بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. مشاهدين الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم والحلقة العاشرة من حلقات برنامجكم نبض الشباب الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين القاتلة، هذا هو عنوان حلقة اليوم. القاتلة يعني السجائر، يعني القاتل البطيء، يعني فيه مشكلة، يعني والله أنا نفسي أبطل بس مش قادر، والله ده أنا بتلذذ لما أشربها. هنشوف الكلام ده كله إن شاء الله، ولكن في البداية نرحب بالضيف الغالي وبالحبيب الغالي فضيلة الأستاذ الشيخ أبو عمر محمد الصاوي. الله يكرمك. زي حضرتك. الله يحفظك. بارك الله فيك. ربنا يكرمك. منورنا. لوجودك أستاذ ملهم. الله يكرمك. يعني شيخ محمد هندخل بقى سريعا، ولكن أنا هفاجئ حضرتك وفاجئ مشاهدينا الكرام قبل ما ندخل على القاتلة والسجائر. واسم جديد قوي القاتلة، والناس بتقول انتوا سميتوا الحلقة القاتلة، حاجة جامدة قوي. ولكن نشوف قبل القاتلة اقول لحضرتك ان في الشيطان يظهر من جديد في حفلات الشباب السرية، شعر طويل وتيشيرتات عليها جماجم موسيقى، معظمهم مهووسون بتجميع الاصابع دليلا على قرون الشيطان، ينتمون الى جامعات خاصة وشعرهم نحن مساعدو ابليس. لا حول ولا قوة الا بالله. تقول ايه في الكلام ده؟ يعني أقول لك أستاذ ملهم هناك ما هو يعني أشد من هذا. يعني أنا معي بطاقة، نعم، لا أريد أن أظهرها للجمهور، البطاقة لأحد الشباب في إحدى الجامعات عندنا في الإسكندرية، اسمه محمد على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. وتتعجب للأسف، لا يمكن أن تصدق أن هذه الجمعية التي يشترك فيها هذا الأخ هي جمعية المحافظة على التدخين. انظر إلى أي درجة جمعيات تنزل إلى الشوارع بين الشباب والفتيات باسم المحافظة على التدخين. ويعني هناك صورة سيجارة مرسومة ومكتوب عليها لو لم أكن مدخنا لوددت أن أكون مدخنا. لا حول ولا قوة. نحن يعني هذا مقدمة، نريد أن نبدأ نصلي ونسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ولكن شيخنا الحبيب في البداية حقول إن أوضحت منظمة الصحة العالمية أن التدخين يعتبر من أهم أسباب الوفيات المبكرة، ويتسبب في وفاة حوالي 4 ملايين شخص سنويا على مستوى العالم. تبادل الشيشة بين المدخنين يساعد على انتقال العدوى بالبكتيريا والإصابة بالأمراض مثل السل الرئوي والعدوى بالفيروسات المسببة للأمراض مثل التهاب الكبد الفيروسي والإنفلونزا. تدخين سيجارة واحدة يؤدي إلى عصف الهضم بسبب تحويل اللعاب من قلوي إلى حمض وعدم هضم النشويات. تحتوي منتجات التبغ على كميات كبيرة من مادة النيكوتين، وهي مادة تسبب الإدمان بشكل واضح، يصاحبه اضطراب نفسي وسلوكي، وأكثر الفئات تأثرا هم المراهقون. ومن المعروف أن عدم انسياق الشباب وراء إغراءات التدخين يحميه من الانزلاق إلى هو الانحراف والإدمان. التدخين يضاعف من المخاطر المهنية والتأثير السام للكيماويات، ويتسبب أيضا في حوادث وإصابات العمل. القول بأن المدخن شخص ضعيف الإرادة قول صحيح، والإدعاء بأن التدخين يساعد المدخن على حل مشاكله إدعاء باطل. والحقيقة أنه يهرب من المشكلة بضعف عزيمته وقبوله بأن يكون عبدا للسجارة. إذا دخن الكبار دخن السجار. كلام كثير يا شيخ محمد. الله في البداية كده عايزين نشوف خطر التدخين، يعني نحط جرس إنذار. نعم. أظن أنك جهزت كليب نسوق للمشاهدين إن شاء الله. طيب نبدأ به بداية، نوري الإخوة قد تكون النهاية على سيجارة. نعم. حتى ينتبه الإخوة والأخوات، ثم بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى يشاهدوا هذا الكليب بهذا. يومي وشهري قد رحل تبلى يا بن نحو أكفاني وقبري، نحو أكفاني وقبري. أطفئ شمعات عمري وانتهى يومي وشهري قد رحلت بلادي. شفنا حال المدخن اللي بيبدأ بسجارة بيوصل لإيه، يعني نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العفو والعافية لشبابنا والفتياتنا. شيخ محمد، لما أنا أجيب علبة سجارة، علبة سجاير، وأروح لمحل كان هو شاف سجاير متخافش الحمد لله ولاقي صلى الله أمين ولاقي كده احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة، وأنا رايح أشتري العلبة دي، أنا شعوري هل أنا معرفش خطر العلبة دي هتوديني فين وهتجيبني منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى. لا شك أستاذ ملهم أن خطر التدخين واضح وظهر للناس جميعا. والله يعني أنا ترددت أن أضع هذا العنصر من عناصر الموضوع، لأن الجميع يعرف خطر التدخين، وجميع الشباب والفتيات الآن يدركون إلى ماذا يؤدي التدخين: وفاة، سرطان، تليف، أمراض، تضخم في القلب، يعني وفاة حقيقية، موت. وهذا واقع نراه، شباب يعيشون بيننا وفجأة يموتون وتقبض أرواحهم والسبب سيجارة. إذن هذا واضح. أيضا من المسائل المهمة للتحذير من التدخين، يا أخي أنت تؤذي رب العزة والجلال بهذا الدخان. ألم ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذ ملهم: من أكل ثوما أو بصرا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالتدخين أعظم إثما وأخبث رائحة من الثوم والبصل، فهذا محروم من مناجاة الله عز وجل صاحبه، صاحبه محروم من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، صاحبه معاقب بأن لا يذهب لحضور الصلاة جماعة مع المسلمين. ثم نسأل ذلك المدخن: هل هذا الدخان من الخبائث أم من الطيبات؟ هل هذا الدخان من الأشياء الطيبة التي أحلها الله وأباحها أم من الخبائث؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله في وصفه في القرآن: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فهذا ظاهر وهذا واضح. إذا نحن بحاجة أن ندرك ما بعد خطر التدخين. التدخين يقتلنا، يدمر شبابنا، يدمر مجتمعاتنا، يجعلنا نحرق أموالنا، نبذر، يجعل مجتمعاتنا بلا هوية، يجعل مجتمعاتنا ضعيفة مسلوبة الإرادة كما ذكرت قبل قليل. فهناك الشاب لا عزيمة لا إرادة عنده، ضعيف أمام عود تبغ، أمام سجارة، وهو يدعي أنه مفتول العضلات وأنه لاعب كمال الأجسام وأنه البطل القوي، ولكنه يسقط أمام سجارة. ووالله بعض الإخوة في رمضان أستاذ ملهم كان بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر يفطر على سجارة، يفطر على سجارة، اشتاق قلبه وفؤاده للقاء هذه السجارة، وهو كان قبل قليل مع الله جل وعلا، كان الله سبحانه وتعالى يحب منه رائحة فمه، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، وهو الآن يستعيض هذا كله بهذه السموم وهذه الروائح الكريهة. إذن التحذير من التدخين ظاهر وواضح. يكفيك الأموال التي تنفق، مليارات في الوطن العربي تنفق، مليارات تنفق على ماذا؟ يا جماعة ليس على تجهيز الجيوش ولا على تعليم أبنائنا وفتياتنا، ولا على تنظيف المدن والقرى وتعبيدها وإنشاء شبكات الصرف الصحي والإضاءات والمستشفيات والمطارات، لا على شيء، على التدخين. والسبب عود التبغ، والسبب السيجارة. إذا نحن بحاجة أن نقف وقفة قوية أستاذ ملهم، لنسأل أنفسنا بعد هذه الأخطار، بعد هذه السموم، بعد هذه المصائب، ما النتيجة؟ نعم. إلى أين وصل المجتمع؟ المجتمع راح فين يا جماعة؟ أين وصل المجتمع في النهاية؟ يا شباب ويا فتيات، يا رجال ويا نساء، يا أسر، يا أيها المسلمون، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أين ذهب المجتمع بعد هذه السجائر؟ نسأل أنفسنا. مجتمع ضعيف، ليس عنده قدرة، لا يستطيع أن يقوى ويقاوم ويثبت في وجوه العواصف والرياح العاتية. لماذا؟ لأنه عبد أمام هذه السجائر. وأنا والله كنت أتحدث مع أحد الإخوة أستاذ ملهم، نعم. فقال يعني كان والده موجود ووالده مدخن، فقال هذا الأخ أمام الوالد والده، قال له هذه السجارة أنت تعبدها من دون الله. فقلت له يا أخي استغفر الله عز وجل، هو لا يعبدها من دون الله، نعم. لكنه ضعيف أمامه، لكنه ضعيف أمامه. فقال ذلك الرجل سن أحسنت والله شفا، أنا فعلا ضعيف، أنا ضعيف، لكن هو في النهاية يقاد إلى ماذا؟ يقاد إلى المخدرات، يقاد إلى أوكار الحرام، يقاد إلى الحفلات لعبدة الشيطان التي تحدثت عنها، يقاد إلى كل طريق فاسد، إلى الهاوية، وهو بدون إرادة، وهو بدون همة، وهو بدون عزيمة، في الوقت الذي الأمة تحتاج أن يكون عند مسلم همة، أن يكون عنده عزيمة. ووالله الفرد الواحد يقيم الدنيا ويقعدها في عهد الصحابة وفي عهد السلف الصالح. يقول الأصمعي لما ذهب صاف قتيبة بن مسلم الباهلي الترك، سأل أين محمد بن واسع، ومحمد بن واسع أحد العلماء المشهورين، نعم. فقال أين محمد بن واسع؟ قالوا هو ذاك واقف أمام العدو رافع أصبعه إلى السماء يدعو الله، يستنزل النصر، يسأل الله جل وعلا أن ينزل النصر على عباده وعلى المسلمين. فنظر إليه قتيبة بن مسلم وقال والله لأصبع محمد بن واسع خير عندي من ألف سيف شهير وشاب طرير، خير عندي من ألف سيف شهير وشاب طرير. ولما سئل عبد الله بن المبارك من الجماعة، قالوا أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر، قالوا فإن لم يكن أبو بكر وعمر، مات أبو بكر ومات عمر، قال فلان وفلان، قالوا وقد رحل ومات فلان وفلان، قال أبو حمزة السكري جماعة. وأبو حمزة السكري أحد الرواة المصريين، سمي سكريا لحلاوة كلامه. وتخيل عندما يتحدث معلم وداعية وعالم وجهبذ في علم الحديث فيقول هذا جماعة، يكفيك إذا قال هذا الكلام خلاص انتهى، جميع الأفواه تسكت، جميع الناس تذهب. هذا وهو رجل واحد، رجل واحد. ويقول يحيى بن معين لما ذهبت إلى مصر وزرت مصر رأيت في مصر ثلاثة عجائب، النيل والأهرام وسعيد بن عفير. انظر من سعيد بن عفير، أحد الرواة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. إذن أنت بحاجة أن يكون عندك قوة، أن يكون لديك إرادة، لا تستهين بنفسك، لا تقلل من شأن نفسك. فهذه أول نتائج هذه السجارة، وهو ضعف الإرادة والقوة والعزيمة. أنا إن حييت لست أعدم قوتا، ولا إن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرة. إذن هذه نتيجة من نتائج السجائر. نعم. أيضا من نتائج السجائر التفرقة بين المسلمين. بمعنى يعني المدخن له مكان خاص، وغير المدخن له مكان خاص، في الحافلات، في المطارات، في المستشفيات، في الأندية، في الأماكن العامة. سبحان الله، لماذا التفرقة وقد جمع الله كلمتنا؟ لماذا التفرقة وقد وحدت راية الإسلام شملنا؟ لماذا؟ لماذا تفرق؟ أضف إلى أنك تؤذيني يا أخي، تؤذيني بهذه الرائحة الكريهة، تؤذيني بهذا الشعور الغريب، تؤذيني عندما أدرك أنك تنفق 5 جنيهات كل يوم على علبة سجائر أو علبتين، وأختك تعذب وتقتل في سجون إسرائيل، وأخوك يباد ويدمر في لبنان، وأخوك يذبح في أفغانستان، وأختك تضطهد في كشمير والصومال. إذن لماذا هذا كله؟ لماذا هذه التفرقة؟ لما تقول كده يا شيخ محمد التفرقة بين المسلمين، واحد حيقول يا عم الشيخ أنا مالي بهم، وهتخلي كل واحد في حاله. تكلمنا يا أستاذ ملهم قبل 3 حلقات متواليات عن الأخوة وعن المحبة، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا اشتكت إصبع في يد بغداد دميت لها الأنهار وبكى لها النيل واهتز العالم لها، لأن أصبع واحدة اشتكت، فنحن جسد واحد يا أستاذ منها، ونحن بحاجة أن ندرك هذه المعاني. فالتدخين سبب من أسباب تفرقة المسلمين، والله سبب من أسباب أذية المسلمين لبعضهم البعض. أيضا من النتائج السلبية التي حدثت لنا أن المدخن يبحث عن صحبة، لأنه لا يستطيع أن يدخن بين الناس، فيبحث عن صحبة سيئة فاسدة مثله يدخن معهم. ويعذرني الأخ المدخن وأنا أتحدث بهذه الصرامة، لأننا تحدثنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن المخدرات، ووالله نحن نغضب الآن لأن السيجارة هي طريق المخدرات، هي طريق هي البداية، هي البداية، هي السلم، أول درجة يرتقي فيها المراهق شيئا فشيئا أو الكبير أو المسن، ثم بعد ذلك يذهب إلى المخدرات. وقد لا يذهب إلى المخدرات لكنه في النهاية يخسر كل شيء، يخسر صحته، يخسر حب ربه سبحانه وتعالى، يخسر قرب الملائكة منه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يخسر محبة المسلمين له، المسلمون الذين هم إخوانه، الذين يحرصون على نفعه، الذين يساندونه ويؤازرونه، يخسر هذا كله. لماذا؟ بسبب هذه السجائر وبسبب أعواد التبغ القاتلة. إذن هذا المدخن سيبحث عن صحبة سيئة، وهو ربما يكون طيبا، شابا طيبا، لكن لا يستطيع أن يدخن بين الصالحين، فيذهب إلى غير الصالحين ويجلس معهم ويبدأ يدخن، يتعلم الألفاظ السيئة، يتعلم الشرك بالله، يتعلم تقليد الغرب، يتعلم الغيبة والنميمة، يتعلم الفواحش، يتعلم الفتن، يتعلم الغزل والحب المحرم. كل هذا من نتائج هذه السجارة. ومن نتائج هذه السجارة أيضا سقوط المجتمع المسلم. تقول للمجتمع المجتمع. نعم، عندما ننفق في مصر في بلدنا أكثر من 26 مليار جنيه سنويا على السجائر، ماذا تريد من هذا المجتمع؟ 26 مليار جنيه. يسقط المجتمع، تجارة هذا المجتمع 26 مليار للسجائر. طيب هذه 26 مليار الأموال التي تتدفق إلى الخارج إلى الأعداء التي يجمعونها ويقتلون بها إخواننا، ألسنا أولى بها؟ كم قرية لا يوجد فيها مستشفى أسمرها؟ كم من شاب عاطل الآن لا يجد مكان يعمل فيه؟ ولو أنشأنا المصانع لا حمينا الكثير من الشباب والفتيات من المعاصي، ولا أنشأنا الأسر ولا استطعنا أن نزوج الشباب والفتيات. كم من الطرق غير المعبدة، كم من البلدان غير والقرى غير المبنية، كم من الأوبئة والأمراض المنتشرة في الواحات والعشائر والقرى. إذا نحن بحاجة أن ننفق هذه الأموال في مكانها الصحيح. نعم، مجتمع يسقط يا أستاذ ملهم، خاصة عندما نستشعر أن الاقتصاد ينهار باعتمادنا على هذه الأشياء. لم نصنع طائرة، ولم نصنع سفينة حربية، ولم نأتي بأسطول، ولم نخرج رجال وقادة وجيل ينصر الإسلام، وإنما نسهر الليالي الطويلة لنشعل سيجارة ونسحب سمومها وندفعها إلى داخل الرئة. إذا نحن سقطنا بذلك وهوينا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، لكنكم كثير، غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية النفس. نعم، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما أجملها من مشاعر يا أيها الشاب ويا أيها الفتاة عندما نستشعر أن الله جل وعلا ينادينا: لا تقتل نفسك يا مسلم، لا تقتلي نفسك يا أختي، إن الله كان بكم رحيما. عندك هدف ولديك مسؤولية وعندك أمانة لا بد أن تتحملها، ولديك يعني طريق لا بد أن تشقه حتى تصل إلى الله عز وجل. والمجتمع لا يبالي بكل هذه النصوص ويركن إلى الدنيا وإلى الوهن وإلى الشهوات ويسقط شيئا فشيئا. أيضا من النتائج التي حدثت لنا من التدخين الخلل الأسري وانعدام القدوة. والله يا أستاذ ملهم، بسبب السيجارة حدث الطلاق، وبسبب السيجارة أصبح الابن يقلد أباه، وأصبح الأب يضرب الابن، فيسهر الابن في الخارج، فيهرب الابن خارج المنزل، فيتعلم المخدرات، فيقتل أمه، فيسرق أباه، فيأخذ هذا الأموال، فيقدم أخته وعرضه للحرام. كل هذا بسبب سيجارة، لأنه رآك تدخن، لأنه رآك تشرب، لأنه أدرك أن هذا شيئا مفيد وهو لا يدري، ثم شيئا فشيئا تعلمه ومارسه وأحبه. ولذلك نحن بحاجة أن ندرك أن سيجارة تقتل أسرة، سيجارة تقتل أسرة وتفرق هذه الأسرة. وتبعد هذه الأسرة وتزيل هذه الأسرة وتمحو الروابط الجميلة التي ينبغي أن تكون بين الوالدين وبين الأبناء. ما أجمل أن يجتمع الأب مع أبنائه على كتاب الله سبحانه وتعالى، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على قراءة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه وتفسيره، على سيرة صحابي من صحابة النبي من الأبطال والعظماء. إذا عندنا خلل في الأسرة بسبب انعدام القدوة. أيضا من نتائج التدخين العبء الاجتماعي الذي نحمله على الحكومات من أجل إنشاء المصحات الطبية لعلاج المدمنين ولعلاج الذين يصابون بهذه السموم. وهذا واقع يا أستاذ مرهم. لما ينفق 26 مليار، أين بقية المليارات التي أنشئ بها المستشفيات حتى أعالج 3 مليون أو 4 مليون أو 5 مليون من شبابنا الذين لا يستطيعون الانفكاك أبدا عن التدخين؟ من يعالجهم؟ من ينقذهم؟ إذا أنا عندي عبء، عبء اقتصادي وعبء سياسي وعبء حكومي، لا أستطيع إنشاء المراكز الطبية ولا أستطيع بناء المستشفيات، وأنا يعني أوافق على هذه الحرب، وأنا أوقع لدخول هذه السجائر إلى بلادنا، وأنا آذن وأسمح أن تدخل هذه السموم حتى يموت بها أبناؤنا وفتياتنا. والغريب من هذا، أحد الإخوة في المنتدى يعني يذكر أن بلدا من البلدان وهي السويد يعني أرسلت لها إحدى الشركات، شركات السجائر، رسالة شكر وتقدير. والسبب لماذا؟ الدولة أرسلت لها رسالة شكر وتقدير، تقول أنتم أرحتمونا بهذه السجائر لأنكم قتلتم سنويا عندنا ما لا يقل عن 17,000 مدخن يموت، يموتون بهذه السجائر، فالحمد لله أنتم يعني زودتم الاقتصاد عندنا، ومات الشباب والفتيات. وهؤلاء مساكين لأنهم يعيشون في الدنيا، يعيشون في الشهوات. أما نحن فحريصون على إخواننا، حريصون على أخواتنا، حريصون أن يكون المجتمع مجتمعا مسلما موحدا قريبا من الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنا أعيش في الدنيا من أجل عبادة الله، فلا أسمح لك يا أخي أن تموت وأنا أشاهدك وأنظر إليك. لا، أنا أحبك وقلبي عليك، وأخاف أن تدخل النار وأنت على هذه المعصية. ووالله يموت الشباب على غير لا إله إلا الله يسمونها، يموتون وهم يتمنون أن يأخذوا سجارة، كما شاهدنا في هذا الكليب. وهذا واقع كثير من الشباب والفتيات، أنهم يموتون ولا يستطيعون أن يقولوا لا إله إلا الله لحياتهم مع هذه السجارة، لمعيشتهم مع هذه السجارة. أيضا من النتائج، نعم، النتيجة الأخيرة أن التدخين هو طريق رئيسي للمخدرات، طريق رئيسي للمخدرات. الذي يريد أن يجرب المخدرات لا يستطيع مباشرة أن يقفز إليها، لا بد أن يدخل من طريق السجارة، لا بد أن يمسك هذا العود وهذا التبغ حتى يدفعه إلى رئتيه، ثم يتعود هذا الجسد على النيكوتين، ثم بعد ذلك يصبح مدمن مخدرات. وماذا تحدثنا عن المخدرات، وماذا فعلت المخدرات، وكم قتلت المخدرات، وكم هدمت المخدرات، وكم ضيعت. إذا نحن بحاجة بعد هذا كله يا أستاذ ملهم أن نقف وقفة قوية، وقفة نعلم فيها صرخة للأمة، يا ناس، يا شباب، يا حكومات، يا أطباء، يا مدرسين، يا علماء، يا خطباء، يا رجال المنابر، يا شعراء، يا أدباء، يا صحفيين، يا كل الناس، كل يقوم بدوره. تعالوا تعالوا تكاتفوا، ضعوا أيديكم في أيدينا وساعدونا أن ننقذ شبابنا من هذه السموم. يا أستاذ ملهم، مسلم اسمه محمد ويخرج لي بطاقة يقول جمعية المحافظة على التدخين. المحافظة على التدخين، ليتك كتبت جمعية المحافظة على القرآن، جمعية المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جمعية المحافظة على ركعتي الضحى، جمعية المحافظة على صيام 3 أيام من كل شهر، جمعية المحافظة على بر الوالدين، جمعية المحافظة على رعاية الفقراء والأيتام والأرامل والمطلقات. ليتنا فقهنا هذه المعاني، ليت شبابنا وفتياتنا شربوها وهذوا بها ووضعوها مع اللبن من أثداء الأمهات. لكن هذا لم يكن هما أبدا عند كثير من الأسر، ولم يكن هما عند الأباء والأمهات. لذلك أصبح هذا الحال كما ذكرت لك، حال هذا الأخ أن يكون ممن يحافظ على التدخين، بل ويقول لو لم أكن مدخنا لوددت أن أكون مدخنا. إذا شيخ محمد، النتائج الكثيرة اللي حضرتك قلت لها، يبقى في ضعف القدرة والإرادة، نعم، في التفرقة بين المسلمين، في الصحبة السيئة، يقود الصحبة السيئة، سقوط المجتمع المسلم، الخلل الأسري والانعدام القدوة، أيضا ضعف الاقتصاد وطريق المخدرات، وطريق المخدرات. طيب هقول لحضرتك كده نشوف الأسباب مع بعض. في واحد هيقول لك يا شيخ محمد، ما أنا مش قادر أسيب الصحبة بتاعتي دي، أنا تعودت عليهم، نعم، أعمل إيه؟ نحن نقول له سبحان الله، الله جل وعلا يقول ماذا يا أستاذ ملهم؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله جل وعلا يقول اصبر نفسك. المسألة ليست يعني مفروشة بالورود والريحين، أنت مع الصحبة السيئة الذين يعطونك ويعطونك ويبجلونك ويقدمونك، فنحن ندعوك إلى الصحبة الصالحة. صحيح سيكون هناك مشقة، لا بد أن تتعب، لكن لازم تصبر، لازم تتعب، لازم تقاوم، لازم تجاهد. ولذلك هذا سيقودنا إن شاء الله بإذن الله عندما نتحدث عن نقطة العلاج إلى مسألة المجاهدة. عشان تغير الصحبة أستاذ منهم لابد في عزيمة، نفسي في عزيمة، أجاهد نفسي، أجاهد أجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله لن تهتدي أيها الشاب ولن تهتدي أيتها الفتاة إلى الطريق الخير حتى تكون هناك مجاهدة مقاومة للنفس. ها أشعل السجارة؟ لا لا أشعلها، لا أشعلها، لا لن أشعلها. أخرجها من العلبة؟ لن أخرجها. ألقي العلبة من النافذة أم لا ألقيها؟ أضعها تحت قدمي أم لا؟ هناك مجاهدة، هناك محاولة لأن ينتصر الإنسان على الشيطان. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. احذر أن تنصرف العينين إلى الدنيا وإلى المتع والشهوات والمذاق. الصحبة السيئة. طيب إحنا بنتكلم عن الصحبة السيئة، طب ما نرجع للبيت كده. محمد هقول أنا بدخن، بس أنا نفسي أدخن بس أنا مش لاقي القدوة عندي في البيت. ما أنا والدي بيدخن. نعم. وإحنا قلنا الكبار لو دخنوا الصغيرين هيدخنوا برضه. نعم. طب تقول إيه الأب القدوة بقى؟ نقول للأب أنت لن تفرح أبدا عندما تكبر بك السن وترى ابنك مليء بالأمراض، ولن تسعد أبدا عندما تموت وتنزل إلى القبر وترى ابنك يرفع الكفين يدعو عليك جزاك الله عني شرا، ما علمتني آية من كتاب الله ولا حديثا من أحاديث رسول الله. يا أبتي كان بإمكانك أن تأخذني إلى المسجد، كان بإمكانك يا أبتي أن تأخذني إلى حلقات القرآن، كان بإمكانك يا أبتي أن تدفعني إلى ذكر الله، أن تدفعني إلى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن يا أبتي بكل بجاحة وبكل جرأة رفعت السجارة إلى شفتيك وأصبحت أنظر إليك وأنا طفل صغير فتعلمت، وكنت أراك وأنت تنفث السموم تدفعها كأنك بطل، كأنك مغامر، كأنك على فرس وجواد وتحمل أقوى سلاح، وما أدركت ذلك يا أبتي. والآن بعد أن رحلت يا أبتي أنا الآن أعاني من أمراض القلب وأمراض اللثة وأمراض اللئتين وأمراض البلعوم والحلقوم وأمراض المريء والقرحة في المعدة وأمراض في العظام وأمراض في جهاز الهضم والتنفس وكل شيء، والسبب أنك يا أبتي ما حذرتني ولا خوفتني. إذا أنت يا أب مسؤول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويعني الواقع يسمونه أنك لن تجد أحد يفرح أبدا، والله لن تجد أحد يفرح بتعلم ولده لهذه السموم. أغلب الآباء الذين قلوبهم تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدركون إدراكا كبيرا أن هذه السموم لا فائدة، وإن كانوا هم وقعوا فيها لا فائدة من أن يتعلمها الأبناء، بل يحاربون. وهذه يعني مشاعر أشكرها لأبائنا وأمهاتنا، أشكر لهم أن يكون هناك مقاومة شديدة مع الأبناء وإن كانوا هم واقعون في الخلل. الأب المدخن الذي يمنع ابنه من التدخين جزاه الله خيرا، لكن ننتظر منك خطوة إيجابية أكبر وخطوة أكثر تأثيرا، وهي أن تمتنع أنت بنفسك عن هذا. طب أنا عايز أجرب، ايه المنع لما اجرب زي اصحابه زي اصدقائه؟ طبعا ده لا شك، يعني انت ذكرت اولا سبب الصحبه، السبب الثاني سبب الاب القدوه، الاب القدوه، السبب الثالث التجربه، التجربه والتجربه سببها ماذا؟ الذي يدفعها الى يدفع الانسان الى ذلك ما هو؟ السبب هو الفراغ، السبب عدم وجود وازع ديني. ولذلك يا استاذ ملهم انا اسوق هديه الى اخواني واخواتي، والله هديه، هذه الكلمات الجميله والجمل التي يذكرها الامام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول دافع الخاطر، دافع الخاطر عندما يمر خاطر على ذهنك يقول لك أيها الشاب تعال جرب السجائر. تقول الفتاة لزميلتها جربي أنت فتاة مدرن، لست فتاة جميلة ومتحدثة، جربي أن تشربي سجارة. بالعكس السجارة تدل على الحرية والتمدن والأنوثة الكاملة، والله هي تقتل كل هذه المعاني. فعندما يأتي الخاطر يقول ابن القيم دافع الخاطر، فإن لم تدافعه صار فكرة، فإن لم تدافعها صارت همة، فإن لم تدافعها صارت عزيمة، فإن لم تدافع العزيمة صارت فعلا، فإن لم تدافع الفعل وتجاهده أصبح عادة، أصبح عادة، فيصعب عليك الانتقال عن هذه العوائد. يا الله. ثم قال ابن القيم بعد أن أغلق علينا الباب فتح باب أمل، قال وإنما يصعب الانتقال عن هذه العوائد إذا كان تركها من أجل غير الله. إذا كان تركها من أجل غير الله. والله يا أيها المدخن إذا تركت التدخين خوفا من المرض قد تعود إلى التدخين، تركت التدخين خوفا من المنصب والشهرة أن يزول وأن يتحدث الناس عنك يرجع إليك التدخين ولو بعد حين، تركت التدخين خوفا من أن يتعلمه أبناؤك وليس خوفا من الله قد تعود إليه. لكن الذي يترك العوائد، يقول ابن القيم: أما من ترك هذه العوائد من أجل الله فإن الله جل وعلا يحيلها عليه في قلبه لذة وحلاوة. والله يتذوق المدخن حلاوة أنه تخلص، كنت مأسورا، كنت مقيد. يا جماعة يا ناس، أنا الآن مقيد بهذه السجائر، أنا مربوط، أنا مغلول. لما تركت هذا الدخان وتركت هذه السجائر أصبحت حرا، انطلقت في الآفاق، أذكر الله، أحمد الله. يعني لا يمكن أبدا أن أشم هذه الرائحة الكريهة، لا يمكن أبدا أن تتلقف الملائكة من فم القرآن وتشم مني هذه الرائحة الخبيثة، تتأذى منه الملائكة، تتأذى منه الملائكة. وكيف تتلو كلام الله، وكيف هذه الشفتين التي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف لها أن تفرح بأن تضع بينها عود تبغ أو عود سجائر؟ على الأخطار التي ذكرتها أستاذ ملهم والمكونات الموجودة في السجائر، النيكوتين والقطران والمواد السامة والمواد المهدرجة والمواد الملتهبة. والإخوة جزاهم الله خيرا، يعني أنا أشيد بجهد الإخوة في هذه الحلقة بالذات، فقد يعني فتحوا بابا كبيرا وذكروا أشياء كثيرة في المنتدى، فجزاهم الله خيرا. يعني نحن بحاجة إذن أن نقف وقفة قوية لا للتجربة. الذي يقول جرب مرة، تدري ماذا معناها؟ معناها اقتل نفسك مره. جرب تقتل نفسك يا استاذ ملهم، جرب تقتل، خذ سكينا وضع على نفسك، جرب قبل لا تموت. هو يقول لك جرب مره، والمعنى جرب اقتل نفسك مره، قد تموت، قد تسحب جرعه واحده فتهلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يقول المفسرون في قول الله تعالى: إنما نعد لهم عدا، يعني الأنفاس التي تخرج والتي تدخل، والله يعدها الله ويحسبها الله. والله كل نفس سيجارة يا مدخن أدخلته إلى صدرك يحسبه الله ويعده لك، وإذا مت وانتهيت فلا يمكن أن يرجع إليك نفس واحد، لا أسطوانات الأكسجين ولا الأطباء ولا العناية المركزة ولا الرعاية الطبية ولا الأولويات الصحية، لا ينفعك شيء أبدا، لأن أنفاسك انتهت خلاص، كتب الله أن تموت، كتب الله أن تنتهي هذه الأنفاس. إنما نعد لهم عدا. ثم ماذا قال الله بعدها؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يعني يا أيها الشاب، يا أيتها الفتاة، يا أيها الإنسان، يا أيها اللبيب العاقل، أنفاسك المعدودة على آخر نفس قد تكون مع المتقين، وعلى آخر نفس قد تكون مع المجرمين. بارك الله فيك. ماذا تختار؟ طيب، في حاجة برضو يا شيخ محمد من ضمن الأسباب ممكن نقولها، وهي الأسباب كثيرة جدا، ولكن قبل يعني هنقولها وناخد نشوف برضو بعض المآس اللي هنشوفها على الشاشة لبعض الصور. هيقول لك مثلا يا شيخ محمد: طيب ما احنا بنشوف في الإعلام وعلى شاشة الفضائيات والتلفزيون، بنشوف ان بعض الدعاء بيدخنوا، بنشوف ان بعض الأطباء بيدخنوا. الإعلام، دور الإعلام، هذا ما سنذكره أستاذ ملهم في بدء طرق العلاج. دور الإعلام دور واضح، دور جلي. الإعلام ما هو الآن أصبح يكاد يكون السلاح الأول لإقناع الناس، السلاح الأول لإقناعهم بأي فكرة فاسدة أو أي فكرة ناجحة. فنحن بحاجة إن أن يتوجه الإعلام بكل كوادره، بكل طاقاته، قنواته الفضائية، الإعلانات، اللوح المرئية واللوح المتحركة، العبارات، المطويات، الكتب، الأشرطة، الجميع يتحرك ليقاوم هذه السجائر. أنا أتكلم عن سبب الإعلام بالطرق السلبية. أنا إذا كنا سنتحدث عن الإيجابية فلا شك أن السلبية لها دور واضح، لكن هل أنا مسؤول يا أستاذ ملهم أن أقلد هذا الداعي الذي يدخن، أو هذا الدكتور، أو هذا المقدم للبرنامج الذي يتفاخر بأنه يمسك السيجارة؟ يعني لا شك أن هذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا يقول: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فنحن سنأتي الله فردا، سنحاسب لوحدنا أستاذ منها، سنسأل لوحدنا. فالدنيا هذه ينبغي ألا تشغل حيز من قلوبنا أبدا. ولذلك أستاذ منهم دور الإعلام السيء يقابله الدور الإيجابي الذي نطلبه نحن. نعم. من نتائج من طرق العلاج الأساسية أن يكون الإعلام وقفة قوية أمام الشباب والفتيات، وقفة تدفعهم. إذن أن يكون للإعلام وقفة قوية، ومن دورنا كإعلام إيجابي نبين خطر التدخين. نعم. ونشوف بعض الصور اللي حنشوفها. نعم. على الشاشة مع مشاهدين الكرام، ونشوف. نعم. ما يحدث بريان ده أحد الأجانب. آه. يعني كان مدخن وتدخينه كان بشراهة عجيبة، والصورة هذه التي رأيناها له أولا صورته مع ابنه. نعم، لو يرجع بها المخرج. نعم، الصورة التي قبل قليل صورة. نعم. ابن. نعم. يعني بعدها بتسعة أسابيع فقط، تسعة أسابيع أستاذ منهم أصيب بالسرطان الحاد حتى انتهى إلى الفراش ومات. لا حول ولا قوة. انظر إلى هذه الصورة، يعني عندما يكون قبل تسعة أسابيع معه ابنه يحمله إلى صدره، ثم بعدها بتسعة أسابيع على سرير أبيض كما سيشاهد. هو يعني إحصائية قالت منظمة الصحة العالمية بتقول إن 90% من المصابين بمرض السرطان معظمهم من المدخنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 90%. نعم. ده يعني برضو في صور كثيرة هنشوفها مع بعض تاني. نعم. طيب إحنا برضو شو محمد، يعني في إحصائية أيضا قبل ما ندخل بقى على طرق العلاج. نعم. إن في إحصائية أكاديمية بتقول وبتكشف، بتقول إن 29% من بنات الجامعة مدخنات. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول إيه في الإحصائية دي؟ لا شك الإحصائية هذه، بل يعني أنا أظن الإحصائية هذه خاصة عندنا هنا. وهناك في الخليج إحصائية كانت تكون مقاربة لها، وفي الأردن وفي لبنان إحصائيات عديدة. ويعني هذه صورة كما قلت لك قبل، هذا وصل به هو نفسه كان قبل تسعة أسابيع مع ابنه وهو مدخن منذ أن كان في 13 من عمره. بعد 30 سنة من التدخين هذا حاله. أصبح على هذا السرير ومات ورحل بسبب هذه السموم. طيب. ونحن ينبغي أن نبتعد ونعتبر، لأن المسلم يا أستاذ منهم له عظة وعبرة في غيره، وهذا ديننا يقوم على مثل هذه الحكمة، وهي العظة والعبرة، أن أبتعد وأعتبر. ولذلك تجد أنه في أغلب الآيات لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لقوم يعقلون. نعم. لآيات لأولي الألباب. إذن نحن بحاجة أن نبتعد ونعتبر. طيب. والإحصائيات التي ذكرتها والله أحيانا هناك ما هو أكثر من ذلك بالفعل في بعض دول الخليج، في لبنان، في الأردن. يعني قناة الجزيرة قبل 3 أيام أتعجب، جايبين صورة محل من المحلات في أحد الدول العربية كاتب محل السرطان، ده حول يتفاخر محل السرطان يتفاخر بدعوة الناس إلى هذه السموم. وأصبحت المجتمعات العربية تنفق على التدخين أكثر من إنفاقها على الطعام والشراب. إذا نحن بحاجة نقطة قوية. طيب محمد خد بالك معنا، يعني الوقت، يعني الوقت بيمر سريعا وقدامنا 3 دقائق، فأنا عايزين نشوف طرق العلاج. طيب. عندنا من أهم الطرق أيضا لعلاج المسلم نفسه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، واستحضار معاني اللجوء لله جل وعلا. أن تتوب أيها الإنسان إلى الله جل وعلا، أن تقبل على الله سبحانه وتعالى. من الذي يعطيك القوة؟ الله. من الذي يعطيك الله. الصحة؟ من الذي يعطيك النشاط؟ إذا أنت بحاجة أن تقف في بابه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله جل وعلا يقول يا أيها المدخن أنا قريب، تب إلي يا أيها المدخن، عد إلي، تب إلي. فالله جل وعلا قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله أستاذ منها بهذا الصدد، يعني قبل يومين أحد الإخوة، يعني أخ مصطفى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يقبل توبته وأن يعصمه من أن يرجع إلى التدخين مرة أخرى. استمع إلى أحد الأشرطة وشريط سيجارتي ويقول شريط سيجارتي للشيخ محمد الصاوي جزاك الله خير. نعم. فيقول والله يعني تأثرت أن أكون أنا لست في مصاف العلماء والدعاء والذين لهم قوة وصنع لتاريخ الأمة بسبب هذه السيجارة، أن أكون لا شيء، أن أكون في الأسفل. فنحن لا تهمنا الدنيا أستاذ منها. ولذلك من أهم طرق العلاج، من أهم طرق العلاج استحضار أن يعني معاني السمو إلى الله سبحانه وتعالى، أنني أنا أعيش في الدنيا لكن قلبي معلق عند الله في الآخرة، أنا أعيش في الدنيا أكل وأشرب من أجل أن أعمر هذه الدنيا، الله جل وعلا استخلفني للعمران. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يقول أنس بن مالك في البخاري يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على سرير مرمل على حصير، فدخل عليه بعض الصحابة ومعهم عمر بن الخطاب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنظر عمر بن الخطاب فلم يجد بين كتف النبي أو ظهره وبين الحصير الذي على السرير كساء ولا لحافا، فقال يا فبكى بكاء شديدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي يبكيك يا عمر؟ فقال: والله يا رسول الله إني لأعلم أنك أكرم عند الله من قيصر وكسرى، أنك أكرم عند الله من قيصر وقسرى وهم ينامون على الحرير وعلى الاستبرق وعلى الفرش الوثيرة، وأنت رسول الله تنام على هذا الحال والحصير قد أثر في جنبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إذا نحن بحاجة أن نفهم أن من أهم طرق العلاج أستاذ ملهم السمو إلى الآخرة، أن نعلق القلب بالآخرة، ثم بعد ذلك الصحبة الصالحة، يعني ابتعاد عن أماكن التدخين، النشاط والاستيقاظ المبكر، الحرص على الأطعمة التي تعود، يعني هو يعني هي كل ما يعين على ترك هذا، يعني هي طرق العلاج في هذا الموضوع الخطير يحتاج أيضا يعني نحن حلقة إن شاء الله يعني في الحلقة القادمة في بداية بإذن الله تبارك وتعالى. يعني الوقت يمر سريعا، ولكن يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ونقول كده قبل ما ننتهي من الحلقه الواجب العملي، هنعمل ايه الواجب العملي؟ نقول ان احنا معانا شريط سيجارتي لفضيله الشيخ محمد الصاوي، احنا بنقول ان احنا الشريط ده نوزعه في يعني خطر التدخين واسبابه والنتائج من التدخين وطرق العلاج وكل ما يخص التدخين القاتله، احنا على اتم الاستعداد وطرقناتنا موجوده في الكنترول لاجل طابعه يطبع مجانا لله تبارك وتعالى. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا شيخ محمد، ولكن يعني مشاهدينا الكرام الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى هيكون لقاء مفتوح مع حضراتكم من اجل الاجابه على كل اتصالاتكم واستفساراتكم باذن الله تبارك وتعالى. في النهايه ان انا اقول علبه السيجاره مكتوب عليها احترس، التدخين يدمر الصحه ويسبب الوفاه. لما انا الاقي الكلمه ديت يدمر الصحه ويسبب الوفاه، يبقى انا لازم مباشره اقوم رماها كده على طول واقول اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. مشاهدينا شكرا لكم، في الحلقة القادمة نلتقي إن كنا من أهل الدنيا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.